بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباتباعهم لمنهج السلف الصالح. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.